والسائل: ما هي حالة اليدين بعد الرفع من الركوع؟ حالة اليتيم بعد الركوع في مكانها قبل الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يكون كل عضو بعد الركوع في مكانه قبل الركوع، فيطمئن الإنسان ويثبت قبل أن يسجد. يقول السائل: من دخل المسجد وفيها حلقة علم، هل يصلي تحية المسجد أم يقدم طلب العلم على ذلك؟ صلي ركعتين ثم اجلس في حلقة طلب العلم. يقول السائل: متى نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في أي وقت إلا في الصلاة، لأنها لم ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم كيف يصلون عليه ويسلمون عليه لم يجعل فيها سيد. قالوا: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يذكر فيها سيد، ولذلك لا ينبغي أن يقولها في الصلاة. أما هو فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد المرسلين، ولا شك في ذلك. لكن الصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، يعني أننا نتوقف ونقتصر على ما ورد، لا نزيد فيها شيء من عندنا. فكلمة سيد لا تقولها في التحيات في التشهد، وأما في خارج الصلاة فكما شئت، فلا بأس بذلك. إنما نهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن سيد لما جاءوا به على سبيل الإطراء والتعظيم، أنكر عليهم وقال: السيد الله تبارك وتعالى. أما إذا قيلت على سبيل الواقع من غير تعظيم ولا إطراء فلا بأس بذلك، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق أجمعين. نعم. يقول السائل: عندنا في بلادي مسجد مدفون فيه شخص، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ قلت: لا، هذا قدمته، لا يجوز الصلاة في أي مسجد فيه قبر أبدا، لأنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور والمقابر التي نهي عن الصلاة فيها، يعني صلوا فيها نوافل، لا تجعلوها مثل القبور تهجروها من الصلاة، صلوا في بيوتكم، يعني النوافل. أما الفرائض ففي المساجد. يقول السائل: ما حكم حلق الشوارب والأخذ من اللحية بالموس؟ أما حلق الشوارب فورد فيه أنه من الإهانة التي وردت في الحديث أهير الشوارب، فإن بعض العلماء يرى أن إهانة الشارب حلقه، ولا بأس بذلك، وورد في ذلك أقوال. وأما الأخذ من اللحية فإنه لا يجوز، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منها، بل أمر بإعفائها وإكرامها، وهكذا هديه عليه الصلاة والسلام أقوالا وأفعال، لم يعهد عنه أنه أخذ من لحيته لا قليلا ولا كثير. يقول السائل: كيف نصلي الصبح ونحن مسافرين والطائرة تصعد للجو الساعة 4 صباحا، هي قبل الفجر بساعة، متى نصلي؟ إذا وجبت الصلاة صل، كن مستعدا قبل أن تركب الطائرة. فإذا وجبت الصلاة فنادي بالصلاة وكن داعي خير، ذكر غيرك، وقوموا وصلوا على حسب المستطاع، تعرفوا على القبلة واجتهدوا في معرفتها. فإذا كان في الطائرة مكان يمكن الصلاة فيه جماعة فعليكم أن تفعلوا ذلك، فإن لم يكن فيه مكان ولم يمكنكم فلو يصلي كل واحد في كرسيه يكون يقف في حالة القيام ويركع، وأما السجود لأنه ما يمكنك المكان ضيق، اجلس على كرسيك ثم أومي انحني للسجود بقدر الإمكان. اتقوا الله ما استطعتم، لا تؤخر الصلاة حتى تصل إلى الأرض وقد شرقت الشمس وفات وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونرى مع الأسف كثيرا في مسجد قباء، لأنه على الطريق، الذين يأتون من مكة إلى المدينة، وقد شهدت ذلك أكثر من مرة، في الضحى نرى جماعات جماعات يصلون الفجر لم يقفوا في الطريق ويصلوا، وهذا أمر منكر ومحرم والعياذ بالله وكبيرة من الكبائر. كيف تتركون الصلاة، صلاة الفجر، تفوت وقتها وتصلوها في الضحى عمدا وتعمدا؟ هذا والعياذ بالله من أكبر المنكرات. الواجب إذا حل وقت الصلاة في أي مكان قف، إذا كان في محطة قريبة ما يخرج الوقت نقف فيها، وإلا نجلس ننزل في الأرض ونصلي، إن كان فيه ماء فالحمد لله، وإلا تيمم وصل لئلا يخرج الوقت. أما تنتظر حتى تصل مسجد قباء وتصلي الفجر في الضحى فهذا من أكبر المنكرات والعياذ بالله. ويجب إلزام السائق أن يقف، لو لم يقف طيبا يقف غصبا وإلزام. يقول السائل: ما حكم دخول الحائض إلى المسجد لتعلم القرآن؟ لا يجوز الحائض إلا أن تكون عابرة سبيل مثل جنب، لو كان هناك حاجة ملحة لدخولها وخروجها في الحال، فكان عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تأتيه في حاجته، بحاجته من المسجد، تقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست بيدك، فهي لا تجلس. فلو قدرنا أن امرأة حائض وعندها امرأة كبيرة تريد أن تدخلها في المسجد، تدخلها وتقيمها في الصف ثم تخرج، وإذا صلت دخلت أيضا وأخذتها، أما تجلس للدرس وغيره فلا، المرأة ما تجلس وهي حاضر في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد. يقول السائل: يقول ما حكم ذكر المعقبات التي بعد الصلاة، قالت التي بعد الصلاة بصوت مرتفع، وأيضا ما حكم إيش الذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع بصوت واحد ذكرا جماعيا من التسبيح والتهليل، وأيضا ما حكم فعل ذلك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الصبح في المئذنة؟ أما الذكر جماعيا عموما لا، ليس من المشروع ولا من السنة، ولا الدعاء، كأن يردد الدعاء وهم يرددون وراءه، أو ذكرا من تسبيح وتهليل جماعيا، أو تلبية جماعية، كل ذلك ليس من السنة ولا من المشروع. وأما رفع الصوت بالذكر لكل إنسان بعينه بنفسه فهذا من سنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة من السنة، وكنا، يعني الصبيان لأن المصلون في الصفوف المتأخرة، وكنا لا نعلم بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة حتى نسمع صوته بالذكر. فرفع الصوت بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، هذا من السنة. إذا سلم الإنسان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر. هذا سنة يرفع الإنسان صوته ليعلم الجاهل ويذكر الناس، لكن أفرادا لا جماعة. يقول السلام: حكم الأكل والشرب داخل المسجد؟ إذا لم يجد مكان غير ذلك، وأن يحفظ لا يسقط فيها أشياء قد تنبعث منه روائح ونحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله. قال السائل: من هو الولي الصالح الذي يجوز التبرك به وتقبيل يديه؟ ومن قال إن فيه ولي صالح يجوز أن تبرك به أو تمسح يديها وتقبل؟ من هو؟ من الذي قال؟ من كان لله تقيا فهو لله ولي. أنت إذا حافظت على الصلوات وحافظت على الطاعات وتجنبت المنكرات إيمانا وإخلاصا لله فأنت ولي. الولاية ليست مقصورة على أحد، ولا يجوز أننا نعظم أحد بتقبيل يديها أو رأسه تعظيما وتبجيلا أبدا، ولا تعظيم قبره إذا مات. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول السائل: من شخص حج لنفسه مفردا، هل الأفضل أن يحج السنة القادمة لنفسه تطوعا أم يحج بدلا عن شخص آخر؟ لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يقدم نفسه على غيره، ولا يحج عن أحد إلا اللهم الوالدين برا بهما. فإذا تسنى لك أن تحج فاحرص على ذلك فهو خير لك، وعليك بالإخلاص والجد والاجتهاد. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثر منهما، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وسخ الحديد والذهب والفضة. لكن ليس من المتابعة والإكثر منها أن تعتمر من التنعيم ذهابا وإياب، فهذا أذية ولا فضل ولا فضيلة فيها، وليس من السنة. نعم. يقول السائل: ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند دفن الميت؟ ليس من السنة بل هو بدعة. حملوا ياسين أشياء ما ورد فيها من برهان. فيه حديث لو صح، وهو أنها تقرأ عند الاحتضار، هذا مع العلم أنه لم يثبت، يعني لم يصل إلى درجة الصحة، ربما كان حسن. وعلى كل حال لا ينبغي أن نأتي بأشياء من عندنا عند الدفن. بعد نهاية الدفن يقول عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ندعو الله له، نستغفر له، ولا يكون جماعيا أيضا، بل كل إنسان يدعو بنفسه. وأما تلاوة القرآن فاتحة ولا غيره هذا ليس من السنة، لا عند القبر ولا في البيت. الذين اتخذوا عادة يختمون القرآن على روح الميت هذا ما ورد له من سلطان، والذي ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولا أصحابه من بعده الذين هم قدوتنا بعده ما فعلوا ذلك وما أرشدوا إليه. فعلى كل حال يجب أن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. قل السائل: هل يجوز بناء المسجد على الأرض المغلولة وما حكم الصلاة فيها؟ لا يجوز أن تقام المساجد على أراض ليست مباحة لمن يبني المسجد، لا مسروقة ولا مغلوب ولا مغصوبة ولا فيها أي إشكال. المساجد بيوت الله، يجب أن تكون على أرض مباحة من كل جوانبها، إما تبرع بها أنت وتبني عليها المسجد، أو تأذن لمن يبني عليها المسجد، أو من الدولة، أو أرض بيضاء ليست لأحد. المهم لا تقام المساجد على أي أرض فيها إشكال. يقول السائل: يقول هل في يتلفظ في النية في الصلاة في مسجد قباء؟ إيش؟ هل يتلفظ بالنية إذا تلفظ بالنية في أي مكان وفي أي صلاة نافلة أو فرضا في بيتك أو في المسجد ليس من السنة بل هو من البدعة. النية محلها القلب، والله مطلع على ما في قلبك. أي صلاة وأي عبادة من زكاة أو صلاة أو أي عبادة محلها القلب، إذا عزمت على ذلك فالله مطلع عز وجل على ما في قلبك. ونسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.